وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فبين سبحانه وتعالى أن أي دين غير دين الإسلام فهو باطل، وأعمال أهله حابطة، وأن أهله من أهل النار. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالحمد لله الذي اختارنا وجعلنا من أهل الإسلام، فعلينا أن نحمد الله يا عباد الله، وأن نثبت على الإسلام، وأن نحارب كل ما يضاد الإسلام من شرك وكفر ونفاق. علينا أننا نتمسك بديننا إذا أردنا أن نسعد في الدنيا وبعد موتنا ويوم لقائنا لربنا في دار القيامة الكبرى. فإن الواجب علينا ألا ننصاع وراء هذه الشبهات وهذه الشهوات وهذه التلبيسات التي يتنقص منها من أهل الدين، يتنقص أهلها من ديننا، ويطالبون بحرية الاعتقاد، ويطالبون بحرية الأديان، ويطالبون بأمور لا تجوز في الإسلام شرعا. إذا كان الله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فكيف ينادي أولئكم الذين يتكلمون بألسنتنا، الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بلغتنا، يطالبون بحرية الأديان وبحرية الاعتقاد ويعني بالحرية الإباحية؟ كل هذا والعياذ بالله كفر وضلال وخروج من الإسلام. فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وإلا فقد عرضوا لأنفسهم للشقاء الدنيوي والأخروي والبرزخ بعد الموت. فإن هؤلاء منافقون الذين يطالبون بحرية الاعتقاد، ويطالبون بحرية الأديان، ويطالبون بأن تبقى يعني الأسواق مفتوحة، فمن شاء أن يصلي ومن شاء أن يترك، وتبقى الأسواق مفتوحة لا تغلق وقت الصلاة. كل هؤلاء منافقون يكرهون ما أنزل الله ويكرهون دين الله. والله سبحانه وتعالى يقول عن المنافقين المرتدين: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فهذه مصيبة، الذي يكره الدين أو يكره الرسول صلى الله عليه وسلم أو يكره أحكام دين الإسلام أو يتمنى زوالها أو يفرح بانهزامها وانخفاضها، كل هؤلاء من المنافقين النفاق الاعتقادي المخرج من الملة. نسأل الله العافية مما أصابهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم: آمنوا كما آمن الناس، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى, أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه أحمده سبحانه وتعالى وبحمده ولا أحصي ثناءً عليه, هو كما أثنى على نفسه عز وجل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ألا أيها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا من الفتن, من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن, فإن هذه الفتن التي تموج كموج البحر فتن في العقيدة وفتن في الشهوات وفتن أخر فتن مغرية بالخروج من الدين والعياذ بالله. الذين ينادون بأن تبقى الأسواق مفتوحة وقت الصلاة لا شك أنهم في ضلال مبين وغفلة عظيمة. والواجب علينا أن نحافظ على ديننا وأن نحميه من جميع الجوانب وأن لا نسمح بخدشه. ونسأل الله أن يسلط ولاة أمرنا على هؤلاء فيقمعوهم ويوقفوهم عند حدهم إنه على كل شيء قدير. وقد جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, نصرت بالرعب بين يدي مسيرتي شهر, وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً, فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من الأنبياء قبلي. وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأوتيت الشفاعة وختم بي النبيون. جاء زاد مسلم في روايته فضلت على الأنبياء بست فذكر هذه الخمس وقال في الآخرة منهن وختم بي النبيون. فإذا كان هذا حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما فضله الله به وفضل أمته على سائر الأمم, فإن أمته تبع له عليه الصلاة والسلام, فكيف نتنازل عن هذه الفضائل التي خصنا الله, خص الله بها نبينا وخصنا بها وشرفنا على الأمم سبحانه وتعالى. فقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تركت الأسواق مفتوحة والناس في المساجد ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ أين عقول هؤلاء الذين عاشوا في أمن في بلادنا ورغد عيش ونعم كثيرة وتحت قيادة إسلامية تحكم بالشريعة وتطبق الشريعة وحكومة إسلامية على عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم يخرج هؤلاء ويطالبون بما يطالبون به من النفاق والعياذ بالله ونبذ الدين وحرية الاعتقاد وترك الأسواق مفتوحة وقت الصلاة؟ لا شك أن هذا من الضلال المبين، ومن يعني الذي يجب أن يحذر منه غاية الحذر، أن يحذر منه غاية الحذر. فإننا بحمد الله كنا نلاحظ قبل أيام أن أسواقنا تسكر أو تغلق قبل موعد الأذان بعشر دقائق. أما الآن فلما سمع من في قلوبهم مرض بالمطالبة بترك الأسواق مفتوحة وقت الصلاة رجعوا يتساهلون، حتى أن بعضهم لا يغلق دكانه إلا بعد أن يمضي من الأذان بضعة دقائق، بعكس الحال الأول. فنسأل الله عز وجل أن الله يهدينا وإياهم سواء السبيل، وأن الله يقينا شر المفسدين، إنه على كل شيء قدير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهله، إلا كان من أصحاب النار. فماذا يريدون هؤلاء الذين يلهثون وراء تقليد الكفار والتشبه بهم في ملابسهم وفي أعمالهم وفي أفعالهم وفي الاحتفال بأعياد مواليدهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يتمسكوا بدين الله الحق، دين الإسلام الذي هو أخير الأديان وأفضل الأديان وخاتم الأديان. وقد قال أبونا إبراهيم، وقد قال الله تعالى مخبرا عن أبينا إبراهيم: أم كنتم شهداء؟ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يعنون الله عز وجل. فتأكد منهم وتثبت منهم أنهم على الدين الإسلامي، فعلينا أن نتواصى بالدين وأن نحافظ على ديننا حتى نسعد في دنيانا وآخرتنا وبعد موتنا. هذا، وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى، وقد أمرنا الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم أنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، واجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم انتقم من الرافضة، اللهم أذلهم وأخزهم، واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.